السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في قناة كلام كثير، بودكاست جديد بعنوان القهوة والكتاب في الصباح. بودكاست يأتيكم كل يوم خميس. كمل ايش كيف يقولون فخمين هذا حقين بودكاست؟ لازم يقولون كيف تطرق كل يوم الساعة 9 مساء بتوقيت، لا مو كل يوم، لا لا يوم يوم دام كل خميس يا زلمة، لكنكم نحن يلا نصور مقطع في الأسبوع. كل يوم خميس الساعة 9 مساء بدن نشغل إعلان، مدري أي إعلان الآن أحصل على مدين إيه مقدر حقت دائما لازم تكون شيء رايك كموسيقى كيف بدين يقول بسم الله يا شباب. عبد الله النامي جاب العيد مرة ثانية. زي جيت تكون رايح الجامعة ولا رايح أي مكان زي كذا، خلاص ما عاد في رايح جامعة كورونا، فجأة تشغل الراديو، فجأة تشغل الراديو تلاقي اثنين زينا من جد يهرجون، شفت الأبلة ذات والله إنه حمار يا يعني من السبايك يا شيخ سبك على سواجه يا عمي كيف وقف دفاك. بعدين نقول بعدين نرجع كذا رسميين، إذا كنت حاب تشارك معانا اليوم اتصل على الرقم 054-39-37-60. ايوه زي بعدين يجون الناس يتصلون يسفرون بعبد الله النعيمي كمان. والله عندي مداخل الصراحة، عندي مداخل انا اشوف عبد الله النعيمي زبال. طيب ليش تشوف عبد الله النعيمي زبال؟ والله يشوف، والله خلص وقتك حبيبي، صالي بعده. كويس يا عمي ان احنا سبايك في اليوتيوب، ما احنا كذا. فجأة اتصل عبد الله النامي، ايش في امك؟ تتنمرون تتسلقون علي؟ نطر رايت سرايك في وجهك كيك برايت من الاذاعه وانت في السياره خط احمر نجيب له جفلم. يا جماعه الخير نعتذر عن السماجه اللي سمعتوها حقيقه. انا ما كان صعب شويه انه زياد نسجل الحلقه هذه بحكم الاختبارات النهائيه، لكن يعني ما يحتاج نقدر على اي شيء. في موضوع بتكلم، موضوع صار الفتره الاخيره، مو موضوع، حاجه صارت ضحكتني. مقطع النودي اوسم الاخير اللي اسمه اغاني يوتيوبرز هابطه. تبينت السالفه على طول. اول شيء الموضوع نفس العنوان اللي انا تكلمت عنه فانتهت صلاحيتك، وعادي موضوع يعني قديم ما هو موضوع جديد، بس ضحكني يعني السكتش اللي في البداية. عارفين جيب سكتش محمد حطه. ايه بعدين هنا يجيك تساؤل، هو نودي طول حياته ما قد سوى سكتش، هذا اتوقع هذا اول مرة سوى سكتش، انا خصوصا عند سلسلة زبد حقته، وسوى نفس السكتش حقي نفسه، يعني نفس الفكرة نفس الايديا، فاهم كذا جاي من ورا ايه ايش ليش بدانا الشاشه بوم بوم يضغط. لا إيه؟ ما ضحكني ليش الحركه اللي سويها اللي سويتها انت في المقطع حق التعجب، ايه انه زبطها احسن مني زبال. انا كنت مره مقطع دايلر ذا تمثيلك زبال مره، ما اختلفنا. شوف على سالفه تمثيلي الزبال، اول مره امثل في حياتي، يعني شو أبرر لنفسي، لازم أول مرة أمثل، ووقت ما كنت أسجل معك أنت منائل ترى كان في منظوري إني تمثيلي أسطوري الآن، فاهم علي؟ كان في بالي قالوا نائل قاعد أقول لك زبال أنت زبال. أيوة بس أنا ما كنت فاهم إيش غلط حقي إلا لما لازم تشوفه، هذه من الأشياء اللي الكلام الناس ما يقدر يصححه إلا لما أنت تشوف كده، تشوف بنفسك بعدين تأخذ الفيدباك حق الناس تعرف غلط حقك فينه، فاهم ايه؟ اتوقع انه هذا الشيء اللي صار لي، فاحتمال كبير مو احتمال كبير 100% المقطع الجاي السكتش الجاي راح يكون للاسف من اخراجي وتمثيل الزبال، نشوف كيف يطلع، نشوف هل كلامي صح اقدر امثل ولا مره تمثيل الزبال وانتهت القضيه خلاص، خليه سكتشات استهباليه تمثيلك زبال. ايه خليها خلاص سكتشات استهباليه ما هي جديه. المهم على سالفة النودي، نرجع للموضوع، على سالفة النودي يعني النودي انا قلت لك انا اتوقع انه ما يسوي سكتشات ابدا، اول مره يسوي سكتش، و اعتقد والله اعلم انه اخذ الالهام مقطع من مقطعي، شاف الفكره عندي عجبته قال لازم اسويها عندي. هنا نيجي للسؤال، هل مثلا اليوتيوب الحين لو انا مثلا رفعت المستوى حق اليوتيوب فاساس انتهت صلاحيتك، هل تتوقع انه الناس راح تبدا تمل من مقاطع النودي ومقاطع الشباب بحكم اني انا رفعت المستوى؟ احتمال لا، عندهم جمهور اكبر من جمهور كثير. مو سالفه عندهم جمهور، سالفه تلقى فرق المستوى موجود. ايوه سالفه فرق المستوى، انه انت الان لما تروح مثلا تشوف مقطع مثلا محمد وتشوف مثلا طريقه النقد حقته ترتيبها ومن عارف ايه، فيها افرت فيها تعب وتحسها ممتعه مره. فلما تشوف مقاطع مثلا ترجع لمقاطع النود، ترجع مقاطع الشباب تحس انها شويه ممله وكذا، غير انه هالنودي كمان ما هي مقاطع طقطقه واستهبال، لا هالنودي مقاطع نقد فاهم. شوف مثلا نفترض مثلا نرسيتي مستواهم جبار صح؟ ايه. بس لا يزال الناس غيره اللي قدموا نقد ماخذين اهتمام كمان برضو. ما اتفق معك، يعني شوف عندك مثلا زي درو جودن اللي استخدمت مقطعه، لاحظت انه النقد حقه مع انه كده يشغل المايك ويتكلم، بس نقاطه واضحة وكاتبها وصحيحة ويعطي امثلة صح، عكس هالنودي اللي شغله تحسه يشغل المايك ويتكلم على سبب تدلي. المهم يا الله جبنا طارين فرما جدا يا الله قاعدة المحظورة. انا ما اقول انه المحتوى سهل ومحتوى هادف وما نعرف ايه، بس هل المتابع راح يبدأ يلاحظ فرق المستويات ويبدأ خلاص ما عاد يتقبل هذا النقد اللي زي كذا، اللي يكون واحد يتكلم خلاص ما عاد يحتمل لهذا المستوى؟ لأنه أنا شخصيا الحين صرت لما نخش مثلا على المقاطع حقت عبدالله القحطاني وحقت إيش فيه وحقت هالنودي، صرت شوية أمل، مو شوية صرت مرة أمل منها فاهم علي؟ اللي أنا أحب الطقطق، أنا أحب الطقطق مثلا زي حقت أحمد محمد اللي يخش يسفل فيه، ما يقول لي ليش هذا اللي قاعد تسوي غلط، احنا عارف انه هذا قاعد تسوي غلط، صار ابغى واحد يضحكني. ما ادري ثوتس ايه. شوف اذا كان مستواك كويس ايه حيبقى للجمهور انه انت كويس، بس اظن لسه حيبقى للناس الثانيين مستواهم مثلا نفترض انه اقل، حيبقى لسه الجمهور موجود، مع العلم انه مثلا في واحد لسه لازال مستواه كويس، فهمت قصدي؟ فهذا اللي يصير. بس هو انت لا don't get your ego too high زي المقطع ده. مو سالفه لا مو سالفه الايجو وما الايجو، لكن اليوتيوب دائما يرفع المستوى حقه فاهم. اليوتيوب دائما يعني لو تروح مثلا شفت المقطع حق اليوم حق علي وفيشل كمان كان كويس، يعني سبحان الله نفس الموضوع حقنا، كان يتكلم انه كيف اليوتيوب القديم واليوتيوب الجديد كيف صار فرق الانتاجيه فاهم، اللي اول كان تقريبا اي شيء تسويه كان يمشي فاهم، مقاطع مستر شنب كانت تمشي، كانوا شويه الناس سطحيين في اليوتيوب فاهم، اللي يعجبهم اي شيء تعطيه ويعجبهم، غير الحين اللي صارت الناس عندها اختيار انها تختار المحتوى اللي يعجبه وانها تفضل المحتوى المتعوب عليه المحتوى السهل بلا بلا بلا. ف احس انه الفتره الجايه حتكون فتره صعبه لو في ناس كمان رفعوا المستوى معايا فانتهت هي متعبه، بس لسه هي متعبه، بس لا زال الاغلبيه تتجه للمحتوى العادي. ايه اغلبيه العظمى كمان. ايه انا كمان يعني احب المقاطع دي لانها اريح لي، مو انتهت صحيتك، المقاطع النقد العادي كانت اريح لي، كنت اخذ راحتي، كان حب الفيدباك اللي يجي من المتابعين. الحين انتهت صلاحيتك شوي الناس صارت جديه، حتى في الكومنتات صار موضوع جدي، انا ما احب الجديه مره، مع انه السلسله دي جديه، بس ما ابغى الكور حق قناتي جديه، بس ابغى السلسله دي لحالها فاهم علي؟ انت كان عندك يوم السبت بس خلاص، ايه هي اللي كانت تقدر تاخذ فيها متنفس عن هذا الموضوع. ايه زال المشكله من مشكله الجامعه بصراحه، مو سالفه كسل او قله افكار او قله بدايه، بس الجامعه مره ضغط عمي. الحين كمان مع سالفه الجامعه شايف الدكاتره فجاه كلهم استيقظوا افتكروا انه في جامعه عندهم، وقاعد يعطوني بروجكتات ومشاريع واختبارات كذا، وانا مسوي نفسي مجنون، قاعد احاول عشان زي اقول لك المقطع ذا اللي الحين انت قاعدين نسجله كان شويه صعب ان نسجله، بهذا السبب كذا، سبب الجامعه مره ضغط. اليوم جانا دكتور فجاه اعطانا مشروع كذا ولخبطه ماني فاهم فيه ولا شيء، بس يلا مشروع قدموه عليه 20 درجه. طيب ايش المشروع؟ بتفاصيل عن المشروع اكثر من عارفه زي كذا، حتاخذون تفاصيل بعدين. هذه الاشياء تلعب نفسيتك فاهم، تصحى من النوم تعرف انه في كذا في شيء فوق راسك بس ايش هو الشيء ما انت عارف تاخذ عنه تفاصيل كذا. ذي الاشياء شويه تلعب نفسيتك تخليك ما تعرف تشتغل كويس حتى للقناه او انك تسوي شيء اي شغله ثانيه مع مع الجامعه. ما بقي شيء ما بقي شيء اي ما بقي شيء. ان شاء الله الصيف نشوف ايش نقدر نشوف الصيف ايش نقدر نسوي في القناه. اي خلاص ما بقي شيء. انت شو رايك مع القناه؟ شافك ساحب على الامه يا حبيبي جامعه والله كريهه. لا صح الحين ما في اخبار مره كثيره حتى لا اقدر اجيب اقدر اجيب اخبار عندي بس ما في حال اصور والله كذا متكسل الف اصحى يا الله يا الله يا الله اقدر احق لي حلقتين مسلسل ولا العب لي جيمين ثلاثه اي الحين بدات اشوف انمي اخيرا رجعت اشوف انمي. اوه شفت فينلاند ساغا بالله كيف؟ والله شفت اول 6 حلقات كان رهيب مره. اوكي كويس ما حركت ولا شيء من البدايه. ايه شفت 6 حلقات والله كان مره مره مره رهيب. غير ان انا مره احب الفايكنج واحب الاساطير الاسكندنافيه فتقريبا فاهم كل شيء يتكلمون عنه هذا الشيء كذا معطيني اريحيه. بس الانمي مره رهيب. شخصيه شو اسمه اشلد شلدو هذا الليجند هذا اشلد هذا كان رهيب مره كان رهيب. هي شخصيته المفضله اصلا في الانميات اللي يكون مره محنك ويسوي نفسه غبي. لا يا اخي واقع مره شلاد يا اخي ما هو مثالي ما هو ماشي على وراء عنده مبادئ الخاصه عنده الشيء اللي بيسويه فهمت قصدي كتابته صح. اوكي لسه نشوف قدام شوف انت في اشياء يمكن انا في اشياء ما عجبتني بس ما حاتكلم عنها لين تخلص الانمي. اوكي نشوف بس انك اوفرول والله ممتاز. في شيء ما عجبني بصراحه بس بيكون حرق سوي صباعك. انت سوي انا ما اقدر اركز شيء. شوف اللي ما عجبني هذا حرق في فينلاند ساغا انه الولد حرق فينلاند ساغا انه الولد الصغير كان مره معلم من يوم صغير قاعد يقتل جنود بريطانيين زي كذا. تقول وات ذا فك كيف ولد صغير قاعد يقتل جنود بريطانيين فاهم قاعد يطعنهم بالسكين؟ لا لا لا كان مره صغير قال له اشلات قال له تباني بارزك لازم تسوي شيء عظيم. كان صغير اخذ سكين اخذ سكينه صغيره حقت ابوه قاعد يقتل جنود بريطانيين. اقول يا اخي انت بزر كيف تقدر تقتل جنود بريطانيين؟ شويه واقعيه ترى اشوتك بس تموت. حتى لو معك سكينه هذا شوي كذا شيء مره غبي بالتفاصيل يعني متربي تحت الباركينج زو عشان كذا جلاد يمكن وفي قلبه حقد كثير وكره. اوكي حلو الترقيه رجال لا لا يا حبيبي الشيلاد اعطاه فرصه قال له تبغى اتمنى الضرب جلاد انه انت اقتل لي صار الموتف حقه الكره والحقد اظن ما ادري. اوكي ايه بوريك تريك بوريكم تريك او شيت المفروض ما بين المفروض ما بين اسم الشركه صح؟ ايوه يلا تذكرين شوف عسني شايف بيبسي ما ببين اسم الشركه عشان اللي يسوي لي سبونسر ما حد داري عني. المهم شوف كيف تفك البيره 101 كيف تفك البيره كذا لو فكيتها كذا راح تقطع يدك غالبا عشان البيره حاده من هنا. سوي نفسك انترستنج انا بعرف انا كذا تحط البيره كذا يا رب تضبط عشان ما يطلع شكل غبي شت. طب اللي قاعد يسمع مو قاعد يتحي والرجل انت عتخيل خلاص ميرا تنفك خربت استنى خلاص خربت. ايوه كمل موضوعك تقول لي ايش عندك الله يقلعك كابتن تو وجهك ابله والله ابيك فيل ابله بالله كذا تكون استنى هي كذا المفروض تكون هي المفروض تكون البيره مقفله دائما تضبط ما ادري الحين ليش ما ضبطت. تقوم يدك تكون من هنا شوية كذا بالمقعرة فتنحط كذا وتلف تنفك بس ذيك تصير واو أرجع صح سالفة للبيع مرة والله الحين كلهم خرجوا من ما حد في البودكاست خلاص أش بحد يتابع في وجهنا أصلا كلهم يسمعوا ما أدروا أنت حاط يدك فين أصلا. إيه صح آسف للي يستمعون في موضوع في موضوع إيه كمل كمل إيش تكمل الأنمي ولا عندك موضوع في الانمي؟ لا لسه افضل ما اتكلم عشان احسك بتحرق علي بشيء في الغلط. ما احرق عليك شيء الا فجاه تحرق ويقول لك ليش تحرق تقول هذا ساحب الانمي لك فتره مره فجاه ايوه لاني كلمت اخوي قال لي انصحك تشوفه فينلاند ساغا زي كذا قلت لك راح اشوف انا مره قبل اخر شيء شايف نيفرلاند صح اخر شيء شفته ذا بروميس نيفرلاند كان اسطوري مره حتى رحت حاولت اقرا المانجا حقته بس مره طفشت افتكر في كلاس الحاسب كنت افكها لا رهيبه مانجا بس لسه يعتبر بالنسبه لي الارك الاول كان افضل شيء. اوكي خلاص يلا خلاص عشان ما بحرق عليك لانك زباله. يروح موضوع ثاني. الموضوع الثاني قبل فتره عبد الله ريفيوز اوه ريفيو ايه بتكلم عن الموضوع ذا. عبد الله ريفيو نزل مراجعه للعبه فاينل فانتسي 7 ريميك. وطبعا انا وعدت متابعين حسوي مراجعه راح اسويها كتبت لها. ف لما انا شفت المراجعه في كم نقطه ما عجبتني وتكلمت عنها في تويتر انه قلت المراجعه كتب عبد الله ما كانت ممتازه بسبب انه مو بسبب ما قلت سبب قلت انه حول الايجابيات حقت اللعبه لسلبيات. وبعدها لاحظت حاجه مره غبيه في المجتمع حقنا الجيمنج اللي هم نظام الببغاوات اللي انا اسمع سالفه من يوتيوبر او من انفلونسر ما اكون فاهم السالفه ذي كويسه وابدا اكررها خلاص اسمعها وابدا اقول الكلمه ذي يقولها على اساس ان هي رايه اي على اساس انها رايه وعلى اساس انه هو يعرفني فاهم اللي انا بحل الميكس 16. وهنا احس انه في شويه غباء منتشر في المجتمع خلاص صرت انا حاولت حتى اني اتكلم مع كم واحد تويتر اقعد اتناقش معاهم واضح انه ما عنده فكره على طول يغير رايه بسرعه اول ما ارد عليه كذا اول ما اقول له اوه طب اشرح لي ليش انت كذا تشوف هالشيء الفلاني على طول يغير رايه لا انا ما كان كذا قصدي انت رهيب انت مدري ليه اللي اذا بتسبني سبني لا تسبني بدل ما نجي اكلمك تصير صاحبي فاهم علي لا تصير ببغاء يسبك سوق انك ما حترد عليه يرد عليه تواجهه إيه لا تصير ببغاء لا تصير اي كان مثلا في ناس كانوا يقولون انه ميكس عاطفي من عارف ايه ميكس انه عشان انا فان لفان فانسي ميكس صار انسان عاطفي. وهذا هذا الموضوع طلع اتوقع من حقون ريد ديد ريديمشن لانه في ناس كثير حقون روكستار يطبلون الالعاب مره فطلع خلاص هذا المفهوم انه لو في شخص يحب لعبه او يحب سلسله معينه خلاص اي شيء يطلع من هذه السلسله لازم انا احبه لازم خلاص كل في مفهوم انه كل البشر زي كذا عاطفيين للالعاب. وانا قاعد اقول ليش كذا الناس تفكر ليش الناس تحس انه كل العالم كذا فاهم علي اللي طب ليش ما تسمع للنقاط اللي انا ذكرتها وتحكم هل انا عاطفي ومطبل ولا لا ما ادري اذا فاهم علي ولا لا. وعلى يقول هم يحكموك على سالفه ان النوستالجيا فانت إيه لا راديا حتكون مطبل لها لانها انت ذكرك بحنين الى الاصفر ايوه انا فاهم. بعدين قاعد اقول يعني زي مثلا لعبه كينغدم هارتس اللي هي سلسلتي المفضله في الالعاب كلها يوم نزل كينغدم هارتس 3 قعدت اسفل فيه سفلت فيه قاعد اقول ايش القصه الزباله ذي او شيت معليش اذا كان حرق انه ما عجبت اللعبه كجيم بلاي كان ممتاز بس كقصه تحطمت مره تحطمت مع اني العبها من يوم انا عمري 7 سنوات بس سفلت في الجزء الثالث جزء سيء من كل الجوانب فاهم علي اللي اذا في واحد شاف شيء سيء حيقول انه سيء ما حيقول مو عشان عاطفته ومن عارف ايه راح يقول انه كويس. في ناس كذا اللي اي شيء يطلع من هذا الشركه وهذا ما ادري هذا الانفلونسر او اي شيء خلاص يكون شيء عظيم ما يشوف العيوب حقته. في ناس زي كذا بس مو كل الناس كذا فاهم علي فاهمك ايه فانا اقول اتوقع انه حتى عبد الرحمن ريبات كان يقول انا ما اخذ اي مراجعه من ميكس 19 انه عاطفي. هنا تيجي لمفهوم شويه انه ليش على اساس حكمت عليه فاهم على اساس حكمت انه فلان هو عاطفي ولا فلان يحكم من عقله ولا فلان على اساس حكمته ليش في قاعده عامه قاعد تمشي على الناس كلها في الانترنت فاهم علي هو يمكن حكم مسبق بس يعني ايه بناء ان هم عارفينك انت فاين no, no, لا لا هم قالوها يعني قالوها كفاكت فاهم. انا مو مضايقني انه ميكس 16 عاطفي انا مضايقني انه الفاكت هذا منتشر انه اذا انت مثلا زياد نفترض زياد انك انت مره تحب مثلا جيم اوف ثرونز كمثال ونزل جزء جديد في جيم اوف ثرونز وكان عاجبك وقلت انه جيد لكن في شخص قال انه سيء خلاص انت زياد قلت انه جيد عشانك عاطفي تحس طيب ممكن هو من جد جيد ممكن انتم وانت قاعد تشوفون الشيء ذا كويس. انا بس هذا قاهرني ذا المنظور انه اذا انت منظور انه انت ايوه المنظور انه انت قاعد تنظر للعمل من ناحيه ان انت عاطفي بالنسبه له تنعمي من جميع العيوب او الايجابيات ايه زي كذا. بعدها كنت اشوف اكثر من مقطع لعبد الله ريفيوز الفتره اللي فاتت كنت اشوف له اكثر من مقطع وكان في واحده من المقاطع اسالني وسألوه الناس عن حاجة إنه عن التقييم ومن عارفه، وقالوا له مثلا انت علي انت على اي اساس مثلا تقيم العاب الفايت وتقارن مثلا بالعاب السيارات على اساس قيمت ذا الشيء. فكمان عبد الله ريفيو كمان كان اتوقع انه كان ملاحظ ذا الشيء، كان يقول انه انا متاكد 100% كذا، قال انا متاكد 100% انه لو عبد الرحمن رباط ما قال السالفه ذي في قناته كان انت ما جيت قلت لي هي سالفه ايش، سالفه انه كيف تقيم لعبه فايت مع لعبه السيارات، فاهم كيف على اساس على اي اساس اعطيت هذه 9 وهذه 7، كيف قارنت بينها انه لعبه السيارات تحلى من العاب الفايت. فحتى عبد الله قاعد يقول إن ملاحظ النظام الببغاوات هذا موجود، انه انا متاكد 100% لو انك ما سمعت السالفه دي عبد الرحمن رباط ما كان جيت قلت لي هي فاهم ليه؟ ايه ببغات كتير. ايوه الشيء ده شوية مستفز، فاهم اللي لا تأخذ الشخص لشخصيته، خذ الشخص لكلامه مهما كان، حتى لو أتوقع حتى لو كان الشخص سوابق في الموضوع إنه عاطفي برضو خذ على كلامه، خذ على كلامه، خذ على النقاط اللي يطرحها، لا تأخذ على سوابقه، لا تأخذ على شخصيته، لا تأخذ أي شيء، انه افصل دائما افصل. يا اخي انت يا اخي انت خذ نقاطه اللي قالها ايوه قيمها مع تجربة الخاصه فيك. اي بالضبط بالضبط. هل تتوافق ولا لا؟ لا هو ما كان كذا النظام، هو كان نظام كان احنا ما نسمع له شيء من ميكس ولا شيء، مستحيل اسمع ولا نقطه طاحها ميكس عشان انه بس عاطفي. قلت ايش الغباء ذا، كيف ما تسمع له نقطه بس عشان عاطفي؟ لازم تسمع، لازم تسمع حتى لو كنت انا عاطفي. طيب قول لي انك تختلف معي. طيب بس تقول لي انا نقاطي صارت ما لها فايده لاني انا بس عاطفي. ايه قصدي ايه انه جميع الايجابيات والسلبيات اللي ذكرتها ما لها اي معنى بس لاني انا عاطفي او مره حاب اللعب. هنا كذا كف خلاص يصير نقاش كامل حول انت عاطفي ولا لا. ايه فاهم. اقول احاول اقنع منه هذه تجربتي الخاصه. ايه حتى عبد الله ريفيو سوى المراجعه حقت فان فانسي. انا تكلمت عن المراجعه، طبعا مره ما عجبتني مراجعه عبد الله لانه العيوب اللي ذكرها في لعبه فان فانسي 7 ريميك تقريبا موجوده في كل اجزاء فان فانسي، تقريبا موجوده في كل اجزاء في كل العاب الجي ار بي جي بشكل عام تقريبا. فانا قاعد اقول العيوب اللي انت قاعد تذكرها على في اللعبه دي لو لعبت اي فان فانسي راح تلاقي نفس العيوب، لو لعبت اي لعبه جي ار بي جي تقريبا راح تلاقي نفس العيوب. فهذه ما هي عيوب، هذه ميزات التصنيف ذا. إذا أنت مو عاجبك التصنيف ذا لا تلعبه من الأساس، فاهم علي؟ يعني زي سالفة التكرار في الوحوش، كان يتكلم في المراجع يقول إنه فرفان سفن ما عجبته إنه فيها تكرار في الوحوش، كل ما أمشي ألاقي نفس الوحش، كل ما أمشي ألاقي نفس الوحش. فأنا قاعد أقول إنه طيب هذا هو الدنجن، فاهم؟ أنت زياد أظنك أنت قد لعبت لعبة الألعاب MMO زي حق الديجيمون. لما تخش دنجن إيه لما تخش دنجن مو تقابل نفس الوحش، إذا أنت هزم بدن تقابل اللي 5-6 وحوش نفس الدنجن، تقعد تهزمهم. بعدين ايش تلاقي الرئيس الاخير او الرئيس حق الدنجن ذا، حق الدنجن تهزمه وينتهي الدنجن. وهذه هي هذه الجي ار بي جي زي كذا. وفي الدنجن تلاقي صناديق وتلاقي مدري فاهم، تلاقي صندوق مزبون، تلاقي مدري ايش بوشن، تلاقي شاب كذا مندسه مخبينه، انه هذا هو الجي ار بي جي. فانا قاعد اقول كيف تقول انه هذا عيب؟ طب هذه هي ميزه الجي ار بي جي، هذه من ميزات الجي ار بي جي انه تلاقي نفس الوحش وتهزم وتلاقي نفس الوحش وتهزم. انا استمتع في هذا الشيء، اذا انت ما تستمتع قول. هو جديد على هذا التصنيف ولا ايش؟ المفروض انه جديد لانه شفته كمان هو كان يقول انه جديد. يظنه ايه قال انه جديد لانه هو ما قد لعب ولا جزء، يقول ما قد لعبت ولا جزء من اجزاء فان فانتسي، هذا اول جزء يلعبه. وحتى بيرسونا ما لعب بيرسونا، استغربت. فما اتوقع انه عنده خبره كبيره اصلا في التيرن بيست. حتى دراغون كويست في لعبه اسمها دراغون كويست هي تيرن بيست، هي معروفه. اسمع داي الشجاع ناخذها كنقاش، بس انا ما ماني مخالف ولا ولا ولا موافق لهذا لاني ما لعبت لا فانتسي ولا شيء ولا العب العاب قليل اصلا. بس بقول اخر نقطه، خلينا نكمل نقطه عشان انه حتى هو اقول دراغون كويست حتى هو ما كملها انه مل منها او حاجه زي كذا. فاتوقع انه ماله في ما يحب مجال التيرن بيست يكمل. طيب بس في النهايه يعني هو انت تقول هي في جي ار بي جي بس هو حاط هي المفروض انها ميزات صح، يعني الشخص اللي فاهم في هذا المجال. ايوه بس مو هو يعكس التجربه اللي عاشها في اللعبه هذه الا. بس انا اقول طيب. لك هنا هي هنا السالفه، رغم انها المفروض انها ميزات لكن هو يعكس تجربته الشخصيه في اللعبه هذه. ايوه بس يعني هنا هي السالفه انه انت انت مراجع، لما تيجي تراجع اللعبه المفروض تراجعها على تصنيفها، ما تراجعها على تجربتك الشخصيه، فاهم علي؟ يعني انت تاخذ التصنيف هذا وتقارنها على التصنيفات، يعني اذا على هذا الاساس تخيل انا مثلا مثلا مثلا العب لك نيد فور سبيد وقارنها بفورزا، مع انها لعب كلها العاب سيارات بس شويه المقارنه شويه المقارنه صعبه، لانه فورزا تعتمد كثير على حقيقه السيارات، صوت السيارات حقيقيه، ميزات السيارات حقيقيه، قطع السيارات حقيقيه، عكس نيد فور سبيد اللي يعني لها نظام غير، اللي زي فيفا وفيفا ستريت. فاهم يعني زي كذا، في واحد واقع في واحد معدل عليه، فما تقدر شويه شويه يكون ظلم انك تسوي مقارنه بينهم او انك تتوقع انه هذا يقدم لك نفس هذا الشيء مختلف. يعني عن بعض فيلم موسيقي تقول يا اخي كرهت انه كل شويه يغنوا، رغم ان هي المفروض ايجابيه للفيلم الموسيقي انه هو اصلا كذا. ايه صح، ايه زي كذا قصدك. ايه ايه تقريبا. اوكي، فعشان زي كذا قاعد اقول انه هو شويه ظلمها حتى من ناحيه الموسيقى. انا تفاجات من ناحيه الموسيقى انها مو عجبته، هو اكثر شيء استفزني الموسيقى، لانه هذه كل الجي ار بي جي، شوف لما احد يقول لك جي ار بي جي يفتكرون الكومبوزر حق سلسله فاني فانسي اللي هو نوبو يوماتسو اتوقع اسمه، هو كذا كومبوزر حق الموسيقى، كان مجنون مره في الموسيقى حقته. تقريبا اي عمل يسويه يعجبني مره، تقريبا اي عمل يسويه يعجبني مره. فاذا ما عجبتك موسيقى فما في 7 100% ما تقريبا انه ما راح يعجبك اي عمل لهذا الرجال، لانه افضل عمل قدمه هو فان 7. فاذا ما عجبتك موسيقى حق فان 7 معناته ما حيعجبك ولا جزء من، ما حتعجبك ولا موسيقى من اجزاء فان فانسي. في المقابل المفروض انه حتى كينغدم هارتس اللي اتوقع انه عجبتهم زي طيب الموسيقى، الموسيقى ما لها دخل في تصنيف اللعبه، معناته موسيقى رايه فقط صح؟ الا تفرق الموسيقى احسها لا تدخل في تصنيف الالعاب برضو. انت مثلا انا اقول لك تخيل حط لك موسيقى رومانسيه على فيلم اكشن، فهمتني؟ احس ايه اوكي، فالموسيقى تعكس جو اللعبه. لو سالتني اصلا، لو قلت لي محمد بالنسبه لك ايش اهم شيء تحتاجه في اللعبه، اقول لك ابغى جيم بلاي رهيب، ابغى قصه رهيبه، ابغى موسيقى رهيبه. هذه افضل اهم ثلاثه اشياء بالنسبه لي في اللعبه. الموسيقى عظيمه في الالعاب، تغير لك تجربه اللعبه 180 درجه. اي معاك، انا ما اكيد الموسيقى تعكس تجربتك اللعبه. يعني زي كاتانا زيرو، فكره واحد ساموراي نينجا يحب يسمع موسيقى روك فيشغل موسيقى ويقعد يقتل زي مجنون. شوف كيف لعبه كيف خلى اللعبه مره رهيبه بس عن طريق الموسيقى، انه دخل لك هذا المفهوم هذا حق الموسيقى، انه يحب يسمع انواع موسيقى معينه ويقتل فيها. عندك مثلا بيرسونا تعتمد بشكل كبير على الجاز والروك، الجاز الروكي اعطى للعبه جو رهيب مره. زي مثلا عندك هولو نايت، خلاص في نمط موسيقى ماشيين عليه، والنمط هذا خلاص حق الموسيقى يعكس لك اللعبه كلها. ايوه انا معك، بس في النهايه موسيقى مديكنا هنا الموسيقى فيها فرق ذوقي. يب ولا يب اوكي، معناته اذا ما عجبته معناته فرق ذوقي هنا. اذا ما عجبته الموسيقى حقت فان فانسي 7 معناته ما حتعجبه اي موسيقى لزا فان فانسي. اعتقد هذا انه ايوه، بس اقصد ما هي من النقاط اللي مديك، ما هي من النقاط اللي مديك كيف اقول لك، ايوه هي مساله ذوق اذا كان قصدك كذا. ايوه ما مديك، ما هي النقاط اللي مديك فيها الشخص. ايوه هي مساله ذوق، هي مسألة ذوق. أنا شخصيا نشوفها موسيقى مرة عظيمة، بس كمجمل أنا سمعتها جدا ممتازة والله. سمعتها إيه كويس إن عجبتك. إيه مرة جيدة. كنت أحس إني عايش في عالم غبي كذا، قاعد أقول كيف ما حد عجبته الموسيقى، لأن حتى عبد الرحمن ريبات سمع قاعد يقول عادية، قل كيف عادية رهيبة المفروض تعجبك. فاهم؟ اللعبة كانت مرة، اللعبة شخصيا مرة ممتازة، كتبت مراجعة اللي مرة مهتم راح أتكلم عنها على السريع. تكلمنا هنا اوكي، ايه تكلمنا طفش انت بتجيب مخدات عندك شغل تخلصها. انا ودي لو اطلع بس مخلص محمد يخلص البودكاست نفسي يا شباب. لا لا حرفيا ما لعبت ولا جزء من فاين فانسي ولا اي شيء. يلا والله اتمنى انك تعطي فاين فانسي 7 ريميك فرصه، من جد اتمنى ان شاء الله. اول شيء اتكلم عن اللعبه السريع، اللعبه طولها 30 ساعه، اللعبه طويله، يفضل انك تلعبها على فترات شويه طويله. يعني لا تتوقع انها 5 ساعات او 6 ساعات دائما، لا لعبه طويله تنطبخ على نار هاديه. اللعبه جي ار بي جي بحته بالنسبه لي، تخش نظام شباتر دنجن، تخش دنجن تقتل وحوش في صناديق، تفتح صناديق تهزم الرئيس تروح الدنجن اللي بعده زي كذا. هذا النظام اللعبه بشكل كبير، مو زي ذا ويتشر عالم مفتوح، مو زي هورايزن عالم مفتوح انك تتمشى بنفسك، لا يحطوك في منطقه تمشي تخلص تروح المنطقه اللي بعدها. طريقة الفايتات كانت مرة عظيمة في اللعبة بالنسبة لي، اعطتني تجربة لا يمكن تتكرر في اي لعبة ثانية، اللي هي تيرن بيست، انك انت التيرن بيست زي بيرسونا زي دراجون كويست زي فاني فانسي زي بوكيمون، انك انت تختار حركاتك فايت مدري ايه بوشن من عارف اللي هو، في نفس الوقت اكشن ار بي جي، اكشن ار بي جي انك زي كينغدم هارتس مثلا او دارك كلاود او ذا ويتشر او جاد اوف وار، انك انت تمشي تضرب، لما تضرب يتعبى لك حاجه، الشيء هذا اللي يتعباه تقدر تستخدمه في التيرن بيست. النظام مره حلو، اذا ما كنت تحب التيرن بيست اعتقد ما حيعجبك الجيم بلاي، اذا ما عجبك الاكشن ار بي جي برضه ما راح يعجبك الجيم بلاي، دمج الشيئين في نفس الوقت واعطوك تجربه مره حلوه، الفانز حيعجبوا والجدد راح يعجبهم المفروض اذا عجبك التيرن بيست. القصه حقت اللعبه للاسف انها ما هي كامله، اعطوك اول ثلث جزء من القصه وقالوا حينزلون جزئين اخرين بعدين بعد سنة بعد سنتين زي ايوه، وتخيل انه القصة مثلا حق ذا الجزء في 30 ساعة في اللعبة الاصلية، اظن انشرحت في 5 أو 6 ساعات في اللعبة الاصلية، فكان في تمطيط في القصة وكان شوية في تفاصيل زايدة ما كانت مشروحة اول، اتوقع التفاصيل هذه حطوها علشان يسووا لك بناء للشخصية احسن عشان تحس بالشخصيات اكثر، فايه في شويه تمطيط في القصه اتفق، لكن القصه لو اكتملت حتكون قصه عظيمه جدا، حتعطيك تجربه اسطوريه جدا، الجرافيك اسطوري مره اسطوري لدرجه انه في بعض العروض طالع اقول وات ذا فاك هذا يجيل، بعض العروض اللي تجي كان مره متعوب، واتوقع سكوير انكس مره ناس تهتم بالجرافيكس، حتى هم اول اتوقع هم اول ناس دخلوا نظام ال 3D على العاب سكوير، ضحكوني شفت لهم اول اصلا عرض كانوا يقولون انه كلم واحد حق اعلانات، كلم واحد حق اعلانات 3D اللي في التلفزيون يجي اللي يسوي لك زي حق الاخبار وما ادري فهمتوا، كلموه يسوي لهم عرض لعبتهم فاني فانسي، كان اول عرض 3D اتوقع في الالعاب، واخر شيء الشخصيات كانت جدا رهيبه حقت اللعبه، سووا بناء رهيب للشخصيات تتعلق فيهم بشده، وكل شخصيه لها نمط معين، واقعيين جدا الشخصيات، انا اشوف انه كان بناء مره رهيب الشخصيات، لما كنت العب اللعبه الاصليه اللي هي الكلاسيك ما كان في صوت، كان بس تضغط اكس تقرا كلام زي ما تخيلتهم بالضبط، حطوهم هنا كان مره بنا رهيب للشخصيات. سلبيات اللعبه والشيء اللي انا اقول للنيو كامرز الناس الجدد اللي ممكن ما يعجبهم، اللي هو الجيم بلاي يمكن ما يناسب الكل، نظام الفايتات يمكن ما يناسب الكل، الاغلبيه عجبهم، شفت مراجعات ناس كثيره الاغلبيه مره عجبهم نظام الجيم بلاي، كان جدا ممتاز بالنسبه لي، نظام الدنجن ما يناسب الكل خصوصا الفتره الاخيره العالم المفتوح يعطيك تجربه احلى من النظام الدنجن للناس كثير، ناس كثير يفضلون العالم بتاع الدنجن، فشويه راح يتحطم لو شاف نظام الدنجن، والاخير انه القصه فيها شويه تمطيط، انا اتفق معاهم في النقطه دي انه فعلا القصه كان فيها تمطيط من ناحيه القصه. وبس تقييمي للعبه من كم؟ اوه الموسيقى عظيمه. إيه كم تقييمك للعبة؟ تقييمي للعبة 10 من 10 عشرة من عشرة كتجربة. كتجربة؟ ها؟ كتجربة لي أنا شخصياً 10 من 10 إيه؟ جداً استمتعت. يعني عبد الله 6 من 10 شخصياً له تجربة إيه؟ إيه. بجي رجعت عبد الله للهرجة. لا لانه يا اخي فيها نقاش سالفة مسألة الرأي من الرأي. ايه فاهم في فاهم يمكن شوي استعجلت لما دخلت على عبد الله كذا. فيها عبد الله. لا تراجع مرة ثانية. لا تراجع. خليت الرجال يقول ورد سي بودكاست. اي راسو. ادري. لانه كمان تعرف اللي احلى شيء لما انت تعيش تجربة مرة رهيبة تبي تشوف مراجعات الناس بتشوف ردة فعل الناس على الشيء ذا. فاهم؟ فاول شيء شفته حتى لسه ما خلصت اللعبة، انا نادر ما اشوف مراجعة او شيء قبل ما اخلص اللعبة عشان ما ينحرق علي شيء، حتى لو الشخص قال بدون حرق لازم يكون في حرق في النص كذا. ما سوي ابدا أيوة. في الافلام هذا بس مره كنت متحمس اني اشوف راي عبد الله. ايوه شوف عبد الله اول مره يلعب لعبه فان فانسي كي تحتاجه اخش لعبه زباله قصه زباله موسيقى قذره كيف موسيقى قذره فاهم علي والله ايوه القصه زباله ما نعرف ايه ستة أصلا حتى لما قال لما نعطى تقييم قال ستة من عشرة أنا قلت ستة من عشرة من التسفيل اللي قبل شيء سمعته فرض تعطيه اثنين من عشرة واحد من عشرة منطقي مو ستة من عشرة فاهم إيه ضحكني مرة بس إيه يمكن أقول لك هي مسألة رأي يمكن صح إيه أتفق إذا كان شوف إذا كانت المراجعة من شخص كتجربة شخصية له أي أتفق مرة أوكي متقبل المقابلة ذي بس لو كانت من منظور مراجع هنا يختلف أيوة لو كانت شوي من منظور مراجع أحس شوي كان المفروض يدي اللعبة حقها بس هو على كلام إنه هو رأيه الشخصي إذا كان رأيه الشخصي فأنا أحترمه جدا والمفروض إني ما أتكلم عليه في السوشيال ميديا بس أنا شوي أخذت الموضوع كمراجع للعبة حسيت إنه شوي ظلم اللعبة بس في نهاية رأيه الشخصي أحترم بس بس والله هذه مواضيع أنا لا وفي أرطاري دولار ريفيوز شوف من الناس ما شاء الله يمين ويسار يطلع من مالتي كرياتر شو السالفة ايه ما أدري شفت أبو عابد خرج فيرفول خرج وبندر قبل فترة كمان خرج هذي شكله في ابتزازات في الداخل لا لا مزعزع مصير كل تيم زي كذا انه يتفرق ايه انه يطلع فيه منه أعضاء يخش أعضاء أما كمان شبكة كبيرة يعني اي بس انه انا قاعد افكر اقول انه مثلا اللي انا شوية متفاهم انه ليش بندر خرج لكن زي فيرفول وبعابد احس انهم فت للتيم ما ادري هو غالبا في شيء مو عاجبهم في الشبكة او حاجة زي كذا او حس انه في ظلم لهم قاعد يصير في الارقام بس كويس انه خرجوا بشكل حب يعني ما خرجوا بدراما فاهم ليه ما سووا لنا مع انه اوف كانت الدراما كانت تكون حلوة بالنسبة لنا اغلب حقيمة كرياتيفز كويسين كاشخاص كاشخاص ايه صح ما اعرفهم والله كذب عليك اعرف بس عبد الله وبندر وبعابد بس هذول اللي اعرفهم شفتلهم وسعد ما ادري سعد ما سعد مدير سعد راكان مين راكان راكان تايم مين ذا واحد اسطور راكانو لا مو راكانو راكان تايم ينزل كان ينزل اوكي عن جيم اوف ثرونز وحين نزل فيلم سلسلات ايوه مين كمان ما اعرف عبد الله ريفيوز ولا شكله ليش تقول اسمه ليش تقول اسمه بعدين طالع فيه تضحك تغالي تضارب معه نسوي دراما بالعكس لا بالعكس والله حبوب ذا الدجاج شكله انا ما تعبه شكله حبوب تابعته يمكن اول مره تابعه في حياتي شفته في حياتي كانت ايش بدون كلام جاب فيهم العيد كان ضحك مرة جاب فيهم العيد؟ ايه ناس ايش سووا بس كان ضحك مقطع حقهم كان ضحك انا ما كنت احب سلسلة بدون كلام كانت طفشني مرة رهيبة يا شيخ مرة كانت طفشني بس هي ايش رايك اصلا بالتيمات هذي مسألة انه اكثر من يوتيوبر يكون مع شبكة ويشاركوا صناعة يا اخي شو اذا كان النظام زي مثلا ديوان انا مرة ضد الشبكات حقت اليوتيوب ضد الشبكات لانها ما تقدم لك اي خدمة ولا ادري ليش الناس قاعد تشترك عندها ولا ماني فاهم قاعد احاول افهم ماني قادر افهم ليش الناس تروح تشترك عند ديوان وعند الفان وعند سكيل لاب ماني فاهم حتى المكسيكي راح اشترك عند سكيل لاب على طول اول ما جاب بارتنر ليش تشترك مو قاعد يقدموا لك شيء مو قاعد يقدموا لك شيء ليش تروح تشترك فاهم علي في مفهوم احس انتشر انه ما تقدر تطلع فلوس الا بشبكه او ان هي تسهل عليك مدخولك بس انتظر شهر بالكثير لانه في نظام في الجوجل ادسن انه انت بتاخذ ارباحك لازم تسوي لازم تثبت عنوانك البريدي وكيف تثبت عنوانك البريدي لازم الهرجه تاخذ وقت زي تاخذ وقت البارتنر حل لك هي من وقت من يوم ما تسجل عنده فانتظر شهر حل المشكله دي وتاخذ ارباحك 100% ليش تعطي ناس ما تعرفهم 30% من ارباحك على الفاضي ليه مو قاعد يقدموا لك ولا شيء يقولوا لك نعطيك مكتبه موسيقيه يا عمي انا في برامج كثيره الان موجوده تقدر تشترك عندهم اشتراك 60 ريال في الشهر وتاخذ مكتبه الموسيقى حقتهم كامله اتوقع 30% من ارباحك اكثر من 60 ريال بالراحه خصوصا مثلا مكسيك او بندر او براء ان هم الوحيدين اللي يعرفون مسكلا او استخدم موسيقى تعب بلاش ايه بندر مسكلا كمان ايه غريب صح غريب صح انا ما فاهم ليش بندر خلاص المفروض انه وصل مرحله المفروض ما يكون مع اي احد حتى كلهم حتى براء ومحمد كلهم المفروض ما يسجلون ايه ماني انا اتمنى انه لو كان عندهم سبب اتمنى واحد يقول لي هو، لاني انا ماني شايف ولا سبب. حتى مكلمت افتكر مره كلمت محمد في الخاص قلت له انه وقتها ما كنت فاهم شيء، ما كنت فاهم 100% نظام البارتنر، فجيت استفسر عنده انه هو محمد ليش انه كيف سجلت عند سكيل لاب وليش سجلت عندهم، وبعدين سالته قلت له هل سكيل لاب يعطوك اعلانات زياده؟ كان محمد شويه كيف اقول لك شويه كونفيوزد اللي هل البارتنر المفروض يعطيني اعلانات المكسيكي؟ كان هل البارتنر المفروض يعطيني اعلانات؟ هذا اللي اعرفه ان البارتنر انه هذا فايده الموقع على شيء ما ادري عنه. ايوه انه هذا هو البارتنر المفروض انه يعطيك اعلانات وانت تسوي المنتج ذا اعلان وتطلع منه فلوس، انه هذا اللي انا اعرفه، بس انه ما ادري من هذه الناحيه. اما من ناحيه زي مولتي كرييترز فرق هذا، انت كان اتوقع كذا كان قصدك زي مولتي كرييترز. اي مولتي كرييترز مثلا سايدمان تيم 10 انت شو رايك؟ والله شوفها كويسه وما هي كويسه نفس الوقت. كويسه لانكم فيها تيم يكون عندك تحت مسمى تيم معين، لنفترض مثلا مولتي كرييترز كويس انك تكون تحت تيم معين له شهره خاصه في الكيمينتي اللي احنا فيه. أيه. فاهم مسمى هذا، بس نفس الوقت احسه تحد الشيء اللي تقدر تسويه من صناعه محتوى. فاهم يعني الكلاب اللي تقدر تسويها مع اليوتيوبرز الثانيين خارج الفريق اللي انت فيه، لو تبي تشطح فجاه كذا مثلا اي شيء لازم أيه. لازم اي مقطع الظاهر انه ما ادري احس من كيس يعني، بس الظاهر اي مقطع ممكن تسويه تضرب حسابه مرتين على سمعة فريقك هذا كيف حيكون. ايه هذا كمان لانك واجه لهم بالنسبة له، لازم كمان تاخذ موافقة من التيم حتى تصور مع يوتيوبر ثانيين، وفي في في شوية كذا في اشياء ايه فيها ايوه، لانه اظن اتوقع لانها تأثر على سمعة الشركة ذي، وهذا شيء ايه هذا شيء غبي، لانه اصلا احنا اليوتيوبرز ما عندنا كولاب، ما نادر ما تشوف كولاب بين يوتيوبرز، نادر عندنا فاهم مرة يعني. افتكر انا لما اي دبز سوى ديستراك على رايس جام، جاب بي دي باي وبوينر باند، كان كذا كولاب رهيب. احنا ما يصير عندنا هذا الشيء، نادر نادر نادر يصير، نادر نادر نادر يصير. ايه عندنا احنا عرب كوميونتي لما تشوف المصور مع بعض مين ما ادري دام مثلا مجرم جيمز مع حسن حسين. او ماي جاد، لا ما اتكلم عن هذولي، ما اتكلم عن هذولي. انت قصدك كولاب كفيديو كولاب مع بعض؟ لا اتكلم عن الكوميونتي الرهيب الجديد اللي فوق هذول، استغفر الله العظيم هذول ما ادري ايش يسوون في حياتهم هذول، خليهم الكوميونتي الرهيب، خليهم بعالم لحالهم هذول. اصلا من زمان ما سمعنا عنهم، من زمان انا ما سمعت عنهم زمان. لا لا لا الا مو حسن الحين، مو حسين كان متزوج واحدة شو اسمها حنانيه. ايوه وسووا قناه ونظام عوائل ونفس نظام مقاطعهم الزبال اللي يسوونه دائما. الحين حسن تزوج وفتح قناه مع زوجته، والله الكرنج. خلاص كده تشوف دبل السماج، هنا واحد بيته قاعد يسامج، هنا واحد بيته قاعد يسامج. والله مره قرف تنافس اميد السامج اكثر. والله زوجتي ولا زوجتك؟ ايه والله مره كان مره سيء، مره سيء. زي كذا اقول لك هذول ما ينحسبون ابدا ما ينحسبون. شوف مولتي كرييترز، على حساب مولتي كرييترز مرات تستمتع مثلا زي مثلا بدون كلام، هذه اشياء حلوه انه حتى حس اليوتيوبر الصغار اللي دوب يخش يوتيوب شويه يشوف هذه المقاطع ملهمه له، انه يكون عنده هدف، واحد من اهداف مثلا يخش مولتي كرييترز عشان يبغى يكون موجود يوم من الايام في هذه الجلسه، فاهم؟ هذا شيء تحمس المتابع انه يخش، او يمكن بالنسبه لي، فاهم علي؟ تتفق معي ولا لا في النقطه؟ نوعا ما ايوه. هذا شيء كويس، بس فكره انه اللي موجودين في هذه الجلسه ما يقدرون يصورون مع اي احد الا اللي موجود في هذه الجلسه، هذا غبي مره. هاي شيء مثلا شوف مين نقدر نقول سايدمن، ولا سايدمن يعتبر فريق خاص؟ كيف فريق؟ ما ادري كيف يشتغل سايدمن، ما ادري هو بينهم عقود ولا اي يعني بينهم قناه مشتركه بيسووا كتب بيسووا هذا، ف مدخول او في جوت صح؟ ايه جوت صح، جوت من الفرق اللي طالع الحين. جوت ايش هم يعني؟ ماني فاهم هم كيف يشتغلون، بس بيت كذا فريندز So no one told you that life's gonna دوني كاميرات عيد. ايه اوكي، لو في واحد، لو في واحد وصل لين هذه المرحله في البودكاست وتقدر تسوي لجوت زي مقدمه فريندز حيكون مره شيء رهيب، تكون استهبالي. ايه بدل مقدمتهم الزن. ايه بالله بالله سويه واعطيه 100 خلاص، مقدمتهم غبيه مره. ايه قلهم يرحم امك وخذوها يا شيخ، خذوا ذي بالله. لا بس هو للميمز مو لاب من جد، نوال الميمز. ايش كانت مقدمتهم اصلا؟ ايش يقولون اول ما تبدا مقدمه؟ كانت سامجه مره، كل واحد يعرف عن نفسه، انا حيمان مدري ايش. صح كان زي كذا، ست شباب مختلف الشخصيات عندنا. اوه ماي جاد، هدفنا هو اسعادكم. منين اسعادنا ايش يا ابوي؟ روح عدل عناوينك اول، بعدين تسعدني كذا مره جدا تسعدني. جلود ارجوك يعني، لو بس كنت صادق في عناوينك مره تسعدني. ابسط شيء خليك في حالك، الله يخليك. والله والله مره قوت يا اخي، ما ادري احنا شديدين عليهم عشان الله ما ادري، احنا ليه مره شديدين عليهم؟ مو من جد كمان عليهم حركات شويه مستفزه. لا بس في عندهم ناس ما يعني، انا اقول لك، انا اقول لك النعيمي خلاص تكلمنا عنه مره كثير، خلاص ما ابغى ازيد عنه، فاهم؟ طيب. سبوكي برضه مره الناس كرهته من قبل ما يخش مع جوت، هو قاعد يسوي حركات سامجه مره يعني. انا ما اشوف السبوكي كذا من فتره فتره اخش له مقطع، مسوي له سبسكرايب ما ادري ليه، فتره فتره اخش له مقطع سبوكي اقول لك يا اخي شوف هذا ايش بيقدم لي محتوى. خلاص خلاص سبوكي من زمان عنه يا الله يقعد يتسامج. اصلا شايف الستاند حق هذا المايك نفس الستاند، قاعد ملون عليه وحاط موزه وكذا، حاط اشياء غبيه مره مسوي غريب اطوار. اي ما ادري ايش مسوي، فاهم اللي هذا مسوي كاركتر. ايوه انا ادري، هو يحس يستغبى صح، هو يستغبى في مقاطع. ايوه يستغبي مره، يستغبي كثير، مستحيل في انسان زي كذا، مع انه هو كان ممتاز ولو ترجع مقاطع قديم ممتاز، بس الحين صار يتسامج بزياده. انا ايام تدري ايام ايش متى اخر مقطع يمكن شفت سبوك ايام يواد يحط ديو مدري في الفريزر مدري يقطب السكينه الناريه، تتذكر ايام السكينه الناريه؟ ايه اخر مره شفت فيها سبوكي. يا اخي لو ما في كورونا لين كانوا عدت متابعين المقطع جاي نسوي تحديات السكينه الناريه فور ميمز من جد والله، فرد ميمز هذا ميمز. اي يا اخي نحتاج ميمز يا اخي، المجتمع كذا شويه جد الفتره دي، نبغى ميمز. ونسوي تحدي، ايش كمان ايش كان في تحدي؟ السلايم، نسوي سلايم اي حلو كذا، بعد ما الناس انتهوا منا نرجع له انا وانت زي الدروخ. لا لا ايش كانت، ايش كانت فيه؟ والله كان في تحديات كابلها مره. سبينر اوه سبينر ايه، تشوفه كل يوم في المدرسه يشيل التوتر، قال ترر الله ارتحت. ايش كان فيه كمان؟ افتكر واحد من اخواني الله يستر، الله يستر عليه، اعرفه بعد اخوي ضحك على اخوي بعده كمان سبينر. راح اشترى كميه من الصين واشتراها بسعر رخيص، قال لي هو المشكله، قال لي بكم اشتراها، كان يقول لي قبل ما يشتريها وكل شيء، وجاب جاب لي هي، قال لي خذ ودفعني سعرها، وانا اعرف هو بكم جابها، بريال وبريالين جايبه واشتريتها منه ب 20 ريال و 30 ريال بس عشان كان اخوي كنت ابغى ادعمه، قال لك كان يبيها. وانا صرت مروج له، صاروا يكلموني بالواتساب، محمد كلم خويك بالله بيشتري منه سبينر، اقول له اي لون تبغى؟ اللون الفلاني، ابشر يا عمي. كان فاتح متجر في الانستغرام. اي كان فاتح متجر كمان اسمه إيه، اسمه افتكر اسمه، افتكر اسمه، ابحثوا عنه. اسمه تيو اندرسكور سبينر اتوقع، خليني اتاكد هو ولا لا. قول اسمه المستعار، يعرفوه هم الراينت هات. تيو اندرسكور سبينر. ايه لقيته مؤجر هذا موجود. شوف ضاحك علينا 35 فلوس احنا كلنا عيال مدرسة. والله ما انسى كان يبغى سبينر. ما عليك انا اعرف خويي تاجر. اي صح كنت معي في الثانوي، دائما انسى انك كنت معي في الثانوي قبل. ايوه والله اروح اشتري منه سبينرات كذا كم. فجاه كلموني اقول لك، فجاه عيال متوسط، انا من زمان ما كلمت عيال متوسط، فجاه جو كلموني، هي محمد سمينا واحد من مدرستكم عنده سبينر، ونقول وات ذا فك ايش هذا، صار تاجر معروف في البلد. مدرستك القديمه واللي حقتنا كانوا قدام بعض؟ لا إلا أنت ما كنت في النور؟ لا يا حمار النور والمصاب تمام. لا أمانة أمانة في مدرستي كمان يا الله فجأة يجون المدرسين يتفرجون بودكاست حقنا الله يلعنهم من حالي غبي لا تجيب لي حسبتك هناك ما أنا أوكي خلاص لا لا ما كنت هناك كنت بعيد كنت مع بشار المهم انك صار تاجر سبينرات مشهور مرة استغل الترند مشي على الموجة ايش الناس الدلوخ ايش تحب سبينر جيب لهم سبينر ويضحكني كان يروج للسبينر في الحساب سخيش وخيش اذا كان موجود ولا كان يكتب انه يشيل التوتر ومدري ايه كان فوائد السبينر يكتب ايه كثير سألوني كاتب اسمع لا لا لا لا كثير سألوني ايش الفايدة من السبينر فحبيت اجاوب واقول لكم ايش فوائده معددها واحد اثنين ثلاثة واحد يخفف التوتر اثنين يشغلك عن عادة سيئة تسويها مثل أكل الأظافر وثلاثة مسلية بس بيزود ما بس بيحط ثلاثة مسلية بس الله ركب الموجة والله ركب الموجة يعني ضحك علينا شيئتين فشخ فلوسنا وخلاص والله كم تطلع تلاقي طلع كم والله طلع سعره فوق فوق طلع والله كان ماشي سوق والله بكر كان يبيع يمكن 10,000% مكسبه اي باع باع والله يا عيال ثانوية الزباين ضحك علينا اشتريت ماضي اسود انت اشتريت منه اقول لك اشتريت لاخويا وانت اشتريت نفسك دلي. لا ما اشتريت نفسي بس انه خلاص تعرف اللي اشتري لاخويا خلاص تمسك وانت خلاص قال لي سمعت انه والله خويك يبيع قلت له يا اخوي تاجر عنده سبينرات كثير تاجر عنده بجع في الانستغرام يضحك ابو اخوك جاك سمعت ان بتعرف واحد يبيع سبينر وهم كانه فراك ولا حاجه زي كذا هيت مي اب قدام هنا والله ما يضحك والله مره سمعت انه تعرف واحد سمعت ان اخوي يبيع سبينر صح الكلام ده يجيب لي بالله معك احد قابلني في الفسحة ورا المقفى لا تعلم أحد كنا نسوي عشان كمان المدرسين كانوا شوية المدرسين كانوا يشوفون ندير الأشياء كذا شوف كان في نوعية من المدرسين إذا شيء ما كان عاجبه معناته غلط وحرام يسحبوا منك فاهم جدا فاهم فشوية كان منطقي إنه كان يخبي ذا الشيء لا بس كان يعجبني كان في الفسحة عشان يروج السبينر طلع السبينر كده في الفسحة ويقعد يلعب فيه عشان يجون الطلاب يقولوا له اوه من ايه كان يسألوه من جبته ايه من جبته انا ابيع كده يدور ساعة كده هو يلف كده ماسكه انا ابيع هذا السبينر حقي كم تبغى اشتري اللون اللي تبغى الله اسمه شيخ قول اسمه المستعار يا شيخ يعرفوه هم ما ادري يمكن ما يبغون يعرفونه تاجر السبينرات يصير اسمه تاجر السبينرات السري ايه بس والله ركب الموجة هني وانا كنت مرة فخور فيه وقتها كنت مرة فخور حتى انا ما كنت احب السبينر وانا عارف انه لو طلبته كان بيعطيني بلاش بس كنت بشتري منه كدعم له والله العظيم والله كان مسوي طلب في المدرسة ما كان والله ايوه وانا كمان يعني انا شوف صح انه الترند كان غبي حق السبينر وقتها لما جاء كان مرة شيء سامج تشوف ناس كنت يلعبون بالسبينر بس كان ودي اجربه مرة كان ودي اجربه هذا هو ولقيت واحد يبيع يعني زي مثلا السكينة النارية سامج ما ابغى اشوف مقاطع له بس وقيت نيه في الحقيقة قلت له تخذ جرب وجاهزة كانت قدامي ابغى اجرب اكيد ليش لا حتى نفس الشيء مع السلايم صح انه السامج اللي تشوف واحد يقول تسوي سلايم يلعب في نهاية المقطع بس لو انا زاد جيت وقلت له خذ زيادة سلايم تبي تلعب فيه فاهم عليه صح ولا انا ولا الحال يعني لا انا ترى قشعرني السلايم والله قشعرني قد جربت سلايم تعرف كذا كانوا اخواني صار ليش تقول والله الحين اي واحد يقابله في الحقيقه يجيب لك سلايم يطقطق عليك حتشوف حيقول لي امسكه ما حمسكه مره الصوت ادخل انا لما نسوي دخل في يدي انا لو جرب فيه يرمي في وجهك والله اجري ابوه اكره ام الملمس انت واحد من المتابعين زياد سنشيرت يرمي ويرب الله اجري وراك لين مو تسوي عجباني مؤثرات محمد قاعد تقول ريحت منصور من الادت خلاص منصور الحين بس كذا تابع. الله منصور. يا اخي منصور سوى مقطع، سوى مقطع مره رهيب، بس اتمنى منصور انك تحط المقطع ذا حقك، لانه ما احنا شويه انا وزياد معوقين ما نعرف نسوي، لانه المفروض انه في برامج اننا نقدر مثلا اقدر اشغل الفيديو وزياد يقدر ايوه نتفرج سوا، بس ما نعرف اسوي ذي الميزه في نفس الوقت اني اصور. ما المفروض تكون سهله، شوف كلها حيسويها. ايوه خلاص انت بحث عنه، انت ماسك البرودكشن يا عمي عندك. ايه انت ماسك الانتاج وتسوي انت انت انت زياد انا اللي علي شغل حجر رقم قص ديسكورد خش حجر رقم قص يلا بست اوف 3 ها ايه لا لا لا لا لا يفوز مرتين لا معروف هذا هذا الكود هذا مرتين يعني مرتين من ثلاثه طيب يلا مو مشكله يلا حجر حجر ورقه حجر عد سوا ايه يلا يلا يلا يلا يلا حجر ورقه مقص ورقه مقص هذا واحد ها لا لا كان في لاج كان في لاج ليه يا اسلي اسلي اسلي اسلي قول لي ايش من اول مره صح خلاص انتهى الموضوع ايش قلنا من اول مره بست اوف 3 مشهوره قلت لا لا لا يا ابوي ما عندنا وقت بودكاست احنا مو لعب انت قلت بست اوف 3 مشهوره بطلنا بطلنا خلاص عندك الموضوع ابحث عنه ابوي طبعا اخر مره من جد من جد اخر مره يلا اللي يبلع خصم الضعيف يلا يلا هي حجرة ورقة ايش هتسوقها هتسوقها ابلع سويني سوي مرتين يلا يلا قير قير معاي معاي يلا واحد اثنين ثلاثة ما بي واحد اثنين ثلاثة انا اقول يلا يلا حجرة ورقة مقص كيف كنت ايش تبغى انت منزلها تحت كيف اشوف ايش دراني شو سوي تحت سوي لي كذا شوف ايش اسوي بعدين كنت مسوي كذا اثنين ما شفتها اثنين اثنين يعني مقص لا لا انت حتسوي المهم انه منصور خلينا نرجع الموضوع ما ادري ايش جابني منصور سوى مقطع مره رهيب كان يتكلم كان مره رهيب ما ادري منصور اتمنى تحط لهم المقطع عشان ما ينحرق عليهم كان يتكلم المقطع ذا عن اول بودكاست سواه منصور سوى كنا انا كنت انا اتريق على مقطع عشان التعقيد ذا كنت انا اتريق على الثمنيل حق سنشيرو انه عفص الشخصيات فقلت ايه منصور بالله حط له الصوره حق سنشيرو اللي كان معفص كان منصور كمان جاب العيد انه كان لا في البدايه حطها كويس اللي ايوه اي بعدين قلت له عدل حاجه قلت له عدل شيء قلت له عدل الفريمات فلما عدل الفريمات غطى على نص الصوره حقت سنشيرو كان مره يضحك انه انا قاعد طقطق عليك بس انا كمان قاعد اسوي نفس غلطك فاستلموا الكومنتات يقولوا له والله ضحكاني تخلي سبحان الله احنا قلنا هذا فيديو كاس منتج منصور اول مره ما نعرفه واستعدوا ولدي ترى اسطوري وجاب طلع عزيزك بعدين في مشاكل انا كنت اسويها والناس كانت تروح منصور تقول له يا زبال ليش كذا مسوي زي سالفه الصدى حق الصوت يا شباب المشكلة دي كل ما نحلها تطلع كذا بوف من مكان ثاني احلها من عندي تطلع من عند زياد نحلها زياد تطلع من الديسكورد نحلها من الديسكورد تطلع من الغرفة مدري كيف مدري ايه سافة الصدى ما احنا عارفين لما نسجل قبل البودكاست يطلع كويس لما نرفع في اليوتيوب يطلع موجود الصدى مدري ايش السالفة ف مدري ايش اقول لهم فاهم تنحل ان شاء الله بعدين بس المهم انه كان في مشاكل انا اسويها وقاعد يلومون منصور عليها كان مقطع حقه مره رهيب كان مقطع حقه مره يضحك ضحكني يمين بالله مقطع ايوه انا احب الشغل كذا مع ناس انه ميمرز ميمرز ايوه وعادي زي كذا اللي اذا سوى غلط ولا عيب ما يقعد انا ما غلط انت الغلطان كلها منك انا قاعد احاول انا قاعد احاول ارقله في الخاص اقول لا والله منصور العكس احنا الغلط علينا لا يعني قاعد يقول ما عليك ترى الغلط كان من جهتنا منصور ما قصرت. ايه بعد ساعتين ارسل المقطع ذاك. كان رهيب مره والله. انا كاخراج دائما اشوف المخرجين حقونا الالعاب لانه الالعاب احسها تحدي اكثر من الافلام نوعا ما، لان قاعد تشتغل مع مليون شخص، فما في ممثلين قاعد تتعامل مع عملاق تتعامل مع السي جي اي، فكونك تخرج احس اخراج الالعاب اصعب بكثير من اخراج الافلام احس. الله اعلم. انا للاسف فايتتني قصص كثير في الالعاب والله. والله لازم تجرب فاينل فانتسي 7 ارجوك جربها زياد، الله يخليك جربها. ابى اشوف ردة فعلك على الموضوع، ابى اشوف هل راح تخش الجي ار بي جي للالعاب او لا، مره باك تجربها، اباك تشوف كيف القصه، كيف الـ كيف الـ الـ الكتاب اليابانيين حقون فاينل فانتسي كيف كيف التوستات اللي يسوونها، كيف بناء الشخصيات اللي يسووه. كان مره حاولت زمان ما لعبت كل العاب حرفيا فيرست بيرسون شوتر. اذا انت عجبتك اذا انت عجبتك الام ام او المفروض ان تعجبك العاب فاينل فانتسي، بس كذا وصل في النهايه تدري لو تقول 30 ساعه كذا اتكسل. لا تاخذها من ذا المنظور، خذها انه احس اني كذا خذك 30 حلقه، خذك 30 حلقه مسلسل. فاهم علي؟ هي اللعبه 18 شابتر، يعني اقول لك لو لعبت شابتر كل حلقه، لو لعبت شابتر كل يوم قصدي، نكون مره ممتاز. الشابتر الاول كمان كان خفيف، اظن مدته نص ساعه بس، فتقدر منه تقدر تشوف اذا هل اللعبه جوك ولا لا. بس انا والله والله مره نفسي نفسي كذا واحد من اخواني يكون يلعب فاينل فانتسي. في سعيد يلعب باب سنفور تاجر السبينرات. ايه دوب الحين حتى هو دوب بدا يلعب قاد فور، قاعد يقول العب فاينل فانتسي 7 ابغى اسمع رايك. شايف يكون يلعب في الديسكورد قاد فور من الاول قاعد يلعب. ايه قلت له يا اخي لا تلعب من الاول، العب من الثالث على طول خلاص، شوف القصص الاولى على على اليوتيوب خلاص. انه اي لعبه زي كذا مفروض في الحياه انه لما تيجي تلعبها مثلا انا اقول لك زياد روح العب جاد اوف وار او ديفل ماي كراي. بعض الالعاب تكون مره قديمه خلاص ما تلعب، تكون على بلايستيشن 1 بلايستيشن 2 خلاص ما تلعب، فخلاص شوف قصتها في اليوتيوب وخش على الجزء اللي تبغاها، بس انت تبي تمام القصه. هو قال لا انا راح العبها من البدايه من بلايستيشن 2 اللي هو سعيد، وقعد انتظره يلا خلص، مع انه جاد اوف وار اسطوريه مره، بس خلاص مات الهايب حقها، ابغى اسمع رده فعله على فان فان 7 الحين. ولسه ما لعبها صح؟ لعبة الكلاسيك عجبته مرة، حق الكلاسيكية حق بسيشن عجبته مرة، شاف الفيلم وشاف الفيلم حق الثاني حق زاك، شاف كل شيء، انه شاف القصة كاملة، بس كنت بشوف ردة فعله على الريميك، متأكد انه حيعجب وصل. بس برضو كده تعرف لما تخلص حاجة رهيبة كده ودك تتكلم مع احد فيها. هذا الشيء حتى اخوي كبير يقول العب فاينل فانتسي 7 ريميك، يقول عندي اختبارات عندي بروجكت عندي مدريه عندي مدريه، خلاص قاعد اموت ابغى اكلم احد عنها، ابغى افضفض الرهاب اللي كانت في اللعبه موجوده. ويل سي انا بحاول والله، ودي ارجع للفورم حق الالعاب، بس كذا كسر مره. قلت لك متكسر العب شابتر كل يوم وقول لي رايك. والله كمان العاب الام ام او يعني انا شفت وود اوف كرافت وشفت ديجيمون حقتك وشفت فان فانسي اكس اي في حقت الام ام او ناسبتني اكثر وحده. ديجيمون زباله اللعبه طيب، بس اني العبها مره من زمان من 2013 خلاص ما والله زي الادمان، اسحب وارجع ولا هي حرفيا بيت وين بحته بالله، مره بيت وين، يمكن اكثر لعبه في حياتي شفتها بيت وين، وهذه مشكله ماني قادر اطلع منها خلاص. كذا بنيت حسابي مره كويس ايه كذا والله. كمان الميمو حق تويب من جد حق تويب العاب 2013 وانا العبها لين دحين. افتكر مره كنت العب فاينل فانتسي 6 اي في ورحت عند كذا قلعه وقفت عند الباب حقها وكنت اي اف كي، بعدين رجعت لقيت ناس متجمعين كذا عند القلعه ذي ومن عارف ايه، ناس كثير قاعد يلعبون، كل شيء السالفه كذا، المكان كان في الخلاء ما كان في احد، العالم حق فاينل فانتسي 6 اي في مره كبير مره مره مره مره كبير بشكل ما تتصوره، فكان المكان في خلاء، فجأة أروح أسأل الناس من القوف أنا شباب إيش السالفة إيش قاعد يصير هنا يا شباب، يقولوا لي هذا ويدينج what the fuck. يلا قلت له كيف أحضر، قال لي لازم يجيك انفايت، ما جاك انفايت، قلت له لا ما جاني انفايت، طنق ارسل لي انفايت للحفل. قلت أوكي، قال لي خلاص الساعة 10 كانت وقت الساعة 59 دقيقة، قال لي بعد 10 دقائق حيبدأ الزواج لازم تحضر، وانا فيني فضول الالعاب احلى زواجات اسمع، وانا فيني فضول ابغى كيف يتزوجون فاهم، اوكي راح اشوف واخش، بنتظر 10 دقائق واخش الزواج يا الله خلاص كرنج، طلعوني من القاعة برجع دنجن نبغى فرم، لا طلعوني. زواج ورومانسية وكذا يعني، ماخذين جو الحقيقة عدخلوا على جو اللعبة، فتحس حراج كذا اللي لا خلاص يا شباب تكفون، ترون لعبة لا تصدقون انكم تزوجتوا من جد. لا مو لعبة، هاي it's more than a game. اوكي يا عمي سري. بعدين حتى قعدت استفسر اقول طب ليش تزوجتوا، ايش الفايدة من الزواج، ايش تزوجتوا؟ فطلع يشبه نفس سورد آرت أونلاين، لو شفت الانمي سورد آرت أونلاين يشبه النظام حقه، انه نفس الخاتم حق الزواج، تقدر مثلا تنتقل زوجتك بسرعة على طول لها بدون ميزات، ما ادري كانت زي كذا. واذا تتزوج لازم تدفع فلوس حقيقية، هو هذا الموضوع pay to win. اذا بتزوج في اللعبة لازم تدفع فلوس حقيقية، اذا تجيب هدايا تجيب تأثث بيتك لازم تدفع فلوس حقيقية زي كذا. كان مرة لعبة ويبس، انا ما عندي مشكله ادفع على الزواج، بس اللعبه حق ديجيمون يا عمي لو تبي تجيب اي شيء بتصير بتصير ميديوم لاعب، يعني لاعب كذا متوسط مستواك لازم تدفع فلوس، بتصير لعيب يعني واحد حسابك مره قوي تخلص مكافاتك كلها. ايه وهذا السبك اللي كنت اسويه انا، ذكرت افتكر اول غبي غبي انا غبي ما اصدق تنزل المكافاه. ايه كل امه على ديجيمون بالله عليك قريب يعني حمار. لا شوف انا قلت لك لعبه 2013 صرفت فيها مره كثير، 2013 15 16، بعدين قطعت كذا كم شهر وارجع كذا اقطع كم شهر ارجع. الحين لما قبل 3 اسابيع بدات ارجع العبها مره ثانيه بالله. انا اتوقع في الصيف راح ارجع العب فاينل فانتسي 6 اي في ام ام غالي والله. في واحد من اول ما عرفته يقول لي العبها العبها العبها، إيه حتى اخوي الكبير كان يقول متحمس انه بيلعبها، فاحتمال كبير انه ارجع العبها معه، احتمال ما ادري. انا اصلا ما اعطيتها فرصه كبيره لان اشتراكاتها غاليه، لازم تشترك كل 3 شهور مدري كم ريال حاجه زي كذا غاليه. يعني قلت ذا فاك ايش هذا، والله اني جالس على بنك وقتها، كمان كنت في الثانوي كنت اجمع ايه كان مو سهل. عموما يا جماعه الخير اتمنى انبسطتوا ب لا استنى عموما يا جماعه الخير ان شاء الله انكم انبسطتوا في بودكاست كلام كثير كل يوم خميس، يعطيكم العافية. عندك شيء تقوله محمد؟ شيك على الباتريون في الديسكريبشن للحصول على آخر العروض المتوفرة لدينا. كان معكم الأخ ميكس 19 والأخ سنشيرو. مع السلامة. سنشيرو يعطيكم العافية، نشوفكم على خير، مع السلامة.